بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر إذاعة طيبة 103 FM. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما. ونسعد كثيرا أيها الإخوة والأخوات بالتواصل والاتصال بمشاركتكم على أرقام التواصل المعهودة المعلومة لديكم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير هو ولي ذلك والقادر عليه. وأهلا وسهلا ومرحبا بأول المتصلين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة الأخ المتصل، نرجو أن يعاد الاتصال مرة أخرى. يا مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميلة. اي تفضل يا اختي الكريمة. السؤال الاول. ايوه. كنت في صلاة المغرب وفي الركعة التاسعة وقفت بعد ما سجدت وقفت، تذكرت تذكرت الاخيرة، رجحت طوالي وجبت التشهد الاخير وسلمتي. اي. وسجدتي سجود سهو بعد السلام. والله ما اعرف كذاك الحكم حيكون شنو، بس ما عرفت ذي. طيب واضح يا اختي. السؤال الثاني. ايوه. السؤال الثاني داير اعرف الاصل في يعني في تغطية القدم في الصلاة، هل يغطي يعني القدم كله يعني من قدام من الخلف، لازم الرجل كلها تكون مغطية، ولا الواحد لو غطاها من الامام بس يعني ممكن؟ طيب يا اختي شكرا. والسؤال الثالث معك. ايوه تفضلي. ده اعرف بالنسبه مثلا لام الزوجه، بالنسبه للزوج هل بتكون له من المحارم يعني ممكن يصافحها يعني؟ ايوه. جزاك الله خير. شكرا يا اختي، بارك الله فيك. اهلا وسهلا، عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك. شيخ كيف حالك؟ الله طيب. يا مرحبا، اهلا وسهلا يا اخي، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. سؤال بقى انه مربي الحمام ساعيه في البيت. ايوه. وبيجيني حمام الناس كثير. يعني زمان كنا بنعرف ان الحمام ده لما يجيك بتعرف وياك من وين، لكن حاليا بيجي الحمام كثير، بيجينا بس مقدر سعره بكم بنطلع سعر الحمام اللي بيجينا ده من اللي زول محتاج له. ايوه. بس عن الحته دي. طيب واضح. وداير اعرف مقر مجمع الشيخ الاسلامي وين. طيب يا اخي الكريم. وداير رقمك الخاص لو سمحت. الله يجزيك خير يا شكرا يا اخي الكريم. مرحبا، عليكم السلام. مرحبا بك، عليكم السلام. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بك يا اختي، اهلا وسهلا. مرحبا بك. بارك الله فيك يا اختي، تفضلي. ايوه نعم. زوج الاخت من المحارم. زوج الاخت. ايوه. راحوا الزوج من المحارم. طيب يا اختي. نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. الله يسلمك. يا يوم انا كنت بصلي في العشاء، واثناء ما كنت بصلي غير سورة الحمد، وانت ذكرتها، قمت ذكرت النار كده، وانت قلت اعوذ بالله من النار، وانا مواصله في الصلاه كده يعني بعد ما قريت سورة الحمد، فما اعرف كده خلاص انا قرأت كده من الصلاه ولا كده. انت يلا بعد عندي ما سؤال قريتي سورة ثاني، الحمد قلت شنو؟ قريت سورة الحمد وانت ذكرت النار، قمت قلت اعوذ بالله من النار، وانا مواصله كده في أعوذ الصلاه بالله من النار. من النار يعني، وانا مواصله كده في الصلاه. يلا عندي سؤال ثاني. عندنا خالدنا على الخصومة معانا يعني لفترة طويلة، حكاية 7 سنين كده، فقدر ما حاولنا ان نصطلح معاها رفضت النهاية بصلح، فهنا ان احنا غلطنا يعني في حقه، فسمع في احنا نعمل شنو. يلا عندي سؤال ثالث. يلا انا مختلفة مع زوجي لي حكاية 1.5 سنة، انا متواجدة في الاهالي هنا، ويلا لو ممكن رقم تليفونك يا شيخ عشان انا اقدر احكي لك تفاصيل الخلاف بينه وبين زوجي. طيب يا أختي، شكرا، أهلا وسهلا ومرحبا. لو سمحت يا شيخنا، أحيانا عندي طفل رضيع 7 شهور، بصلي وبعد ما انتهي من الصلاة بتذكر إنه مثلا كان في بول أنا ما جبته، أعمل شنو؟ يعني كان في بول متأكدة منه أنت لكن أنا نسيتيه لما متأكدة صليت؟ أيوه 4 شهور ما أكل عيش ما أشرب موية، لكن مثلا صليت الظهر بالليل بتذكر مثلا. جزاك الله خير. شكرا شكرا. يا مرحبا، عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الدكتور محمد الأمين إسماعيل، لك التحية والاحترام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، أهلا وسهلا. معك يعقوب عثمان إسحاق، غرية كثير العوامرة، غرية الربع الجميلة. مرحبا بك والله. إذا كان زول باع أي حاجة، عرض عربية أي حاجة، بقي أنا مثلا 50 مليون، جاب قروش 50 مليون، هل من 50 مليون يطلع زكاة؟ يعني ال 50 قاعدة معاه طولت ولا بس ده تمن العربية الباعة الآن يعني؟ لا تمن العربية الباعة الآن. طيب وإذا و الخمسين ده حيصرفه طوال ولا كيف؟ ولا داري بديلها العربية ولا شنو؟ والله ممكن أبدلها، ممكن يزيدها، يزيدها بالعربية، يشتري عربية ثانية، يشتري عربية ثانية. طيب واضح واضح، بارك الله فيكم. شكرا يا أخي الكريم، شكرا عثمان إسحاق. مرحبا بشار. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. أهلا وسهلا. السؤال الأول، الزوج قاعد يستمع لقرآن فاتح يعني راديو 24 ساعة، أيوة، وتكون في ناس قاعدين يتونسوا، داري نعرف هل الكلام ده صح؟ أيوة. والسؤال الثاني، داري إنك تحدثنا عن تاركين الصلاة. شكرا جزاك الله خير، شكرا يا ابني، اهلا وسهلا. عليكم السلام، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حييك تحية كبيرة جدا، ومستمعين طيبة، ومجاهدين الأمة الإسلامية في كل مكان، وغنى طيبة. عليكم السلام، مرحبا بك عبد المنعم، مرحبا. السؤال الأول، أيوة، النساء بيشتركن في الإذاعات بقصايد بتاعت غزل، هذه القصايد يسمعوها الرجال برا، يقول دي صوتها أحلى من دي، هل من حقهم يشتركن في الإذاعة يعني بغزل من القصائد؟ طيب السؤال الثاني، ايوه السؤال الثاني، رجل اخذ 2 مليون وشالها بعد شهر قالوا رجع له 3 مليون، قال لك هل اللي بتخش في الربا؟ وانا قال لك منصر يعني، قال لك يعني محتاج احتياج شديد جدا يعني، قال لك بتخش في الربا ولا ما بتخش؟ والله الله عالم بيا. ويعني الدين، الدين 2 مليون على اساس انه يرجع 3 مليون. نعم هو الدين، الدين القروش دي يعني، الدين القروش. ايوه ايوه شكرا جزيلا. الو. ايوه شكرا. واضح يا شيخ عبد المنعم. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إن شاء الله خير تمام. مرحب بك. عليكم السلام. الله يديك العافية. شيخنا بس عايز أعرف تفسير الآية. أيوة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أيوة. يعني صلاة ربنا شنو؟ صلاة الملائكة شنو؟ صلاة يعني المؤمنين شنو؟ ده السؤال الأول. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا بشاهد غنى الطيبة وغنى الرحمة، يعني بجد في فتاوى مختلفة بين الغنى دي والغنى دي، مثلا في موضوع السبحة وما السبحة، يعني عندكم هنا بتجيبوا تفصيل بأنه يعني هي جائزة، لكن في غنى الرحمة مصطفى العدوي والشيخ وغيره وغيراته بيقولوا يعني دي بدعة ولا تجوز. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا مرحبا عليكم السلام. تمام. مرحبا عليكم السلام. معك حفيظة. اهلا وسهلا. بالنسبة للرياء. ايوه. الرياء الرياء. الرياء ايوه. فهو تاني احنا مش ندعو يا والعمل الصلاة بعد العشاء. الصلاة بعد العشاء. أيوة. الصلاة بعد العشاء. أيوة ما الصلاة بعد العشاء. الصلاة بعد العشاء. أيوة. الصلاة بعد العشاء. أيوة ما الصلاة الصلاة بعد العشاء ما لي يا أختي. يعني صلّي كم ركعة مثلاً. أيوة. ثلاثة تاني هنا يسمعني يا الله أختي قالت بالشكل في الصلاة برضو. مثلاً صلّي كم ركعة. هو بالنسبة يعني لنا. للتوحيد اي زول بيقول يا لطيف يا لطيف، في زول بيقول له بيقول لك مثلا بتعمل لنا الناس ولا كيف بيقول لي شنو؟ للتوحيد الزول بيقول يا لطيف يا لطيف، بيقول لك بتعمل لنا الناس. بيقول لي شنو؟ بتعمل لنا الناس. آه. يا لطيف يا لطيف استغاثه يا ربنا. اها في زول بيقول لك بتعمل لنا الناس، بتعمل لنا الناس. طيب بقول قلت تعمل لنا سبيل تترى قلت تعمل لنا. طيب شكرا. شكرا جزيلا. الو. عليكم السلام. الو. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاطف من الدوام. مرحبا. لا بسأل. ايوه السؤال الاول. ايوه بسأل عن اللي سجل الحنة النساء بيقولوا المرأة جاتها الأولى كانت حننت تحلو صلاة على المتطوعين وما بتمشي. إذا تحننت شنو؟ إذا تحننت ما عندها صلاة؟ قالوا كان في وقت الحيض في أيام الحيض. آه إذا تحننت أيام الحيض ها؟ ما عندها صلاة قال. لا ما هي أيام الحيض ما حتصلي أصلا. ما عندها قال اتحننت حنتها قالوا 40 يوم بعد تخطيط الدم حنتها 40 يوم تايت صار ثلاثة أصلا كده مدة 40 يوم. لا ده كلام ما صح، كلام ما صح. أيوه طيب على السلامة. والله يسلمك يديك العافية. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. يا شيخ محمد الأمين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد الأمين نحبك في الله والله. أحبك الله بارك الله فيك يا أخي. الله يخليك. شيخ محمد عندي سؤال يا أخي عن الغيبة. أيوه. الغيبة يعني كثير الواحد أنا بنوي دائما أخلي الغيبة أتكلم في زول يعني، لكن في المجتمع أول لما بتعطى الناس خلي الواحد يتكلم يعني دائما يتكلم في الناس أو الواحد يكون زعل من بعض من زول مثلا يقعد يتكلم فيه يعني وانا بعد ذلك ثاني بقعد اعلم نفسي يعني ما كنت عايز يعني قلت اشوف لو الشيخ محمد يعني يدلنا يعني لو في دعاء لو في حاجه معينه الواحد حاجه يقدر يخلي الغيبه دي، يعني ما يقدر يتكلم في الناس ثاني، ما يقدر يعني يبطل يتكلم في الناس ثاني في الغيبه دي. واضح اي. ايوه طيب يا شيخ محمد، عندي ثاني سؤال عن والدتنا دي، هنا بتكون تحضر في حتى في برنامج هنا حاليا، يعني تحضر وتكون في الصلاه، في اثناء الصلاه يعني تكون تحضر في التلفزيون، تكون مثلا الريموت بتزيد بتعلي في اثناء الصلاه، يعني اثناء الصلاه ذاتها، اثناء الصلاه ذاتها يعني. لا كده ما صح. ايوه فهي ذاتها بتكون تحضر فيه، كان عايزك تديها تكلمها يعني توضح لها، لانه كثير كلمتها وقلت لها ما في اثناء الصلاه ما على توقف الريموت او كذا، لانه بتنشغل لانه ما فيكم ما تخشوا، فلما تتكلم بتسمع عليك انت كويس يعني، فلما درت تقول لها نصيحه الله يجزيك خير يا ربنا يديها العافيه ان شاء الله. الله يديك العافيه يا شيخ محمد. الله يعافيك، شكرا جزيلا، شكرا. يا شيخ بشير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التحية لك وللفريق العامل والمشاهدين أينما كانوا والمستمعين. الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك يا أخي، مرحب بك. ده أنت تفسير الآية كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نعرف الأبرار دي ربنا يجعلنا منهم. وثاني برضه الآية بتقول وكواعب أترابا. أيوه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عليكم السلام، مرحبا. يا مرحبا، عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك عبد الله من شرقنيش. مرحبا شيخ عبد الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. عندي أربع أسئلة بس. اتفضل. السؤال الأول. واحد متزوج من واحدة. ألو. أيوة يا شيخ عبد الله، اتفضل، مرحب بك. شيخ محمد الأمين. عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا، اتفضل. أيوة قلت لك واحد يتزوج من واحدة ملتزمة ومن بيت ملتزم كده. وجد انها هي تتكلم كان بتواصل بيه بالتليفونات وكده، المهم يعني وعظها وكده، وثاني يعني كانت ثاني بعد الزواج يعني حسيت انها هي لا يعني لسه متعلقه بالحاجه دي، قام قال لها تلبس النقاب. قال لها ما تلبس النقاب؟ اي هي بتلبس النقاب؟ هي لابسه النقاب اصلا، منقبه ومن اسره منقبه. ايوه فهو قال لها شنو يعني؟ قال لها تنبس النقاب يعني. ليه؟ اساسا لو بتتكلم عن الحياه دي عندها صديقاتها وياهو يعني ملتزمات برضه نفس الحكايه بتاعت النقاب وبيتكلموا يعني مع الرجال كده. اها وقلعت النقاب ولا هو قال لها نوع من التوبيخ؟ حتى يعني قال لها اساسا لو بتتواصل بالتليفونات احسن تنبس النقاب. يعني نوع من التوبيخ لها يعني. ايوه وهي رفضت ومشت سهله يعني لا تنبس النقاب بس ما طيب. السؤال الثاني. ايوه. هل يعني الزهر يعني هل يعني يجوز ان المراه تتكلم بتواصل بالخاص ولا ما ممكن؟ طيب. ما يعني بصح ولا انصح؟ السؤال الثاني في بعض ارض انا اشتريتها وقبل فتره. يعرف انه ابيعها او ما ابيعها، وهسه السعيره زاد. هل يجوز عليها زكاه؟ يعني يمكن تكون فيها يمكن ابيعها كده، فاشتريتها يعني لحفظها مش يعني. يعني يعني يعني الغالب انت حافظ بها القروش يعني ماسك بها المال. ماسك بها المال وبغرض انه يا ابيعها يا تكون فيها، ولحد الان ما عدت بس سعرها زاد، يعني انا اقوم ازكيها من زمان ما اشتريتها كانت سعرها اقل ولا حتى ازكيها. حس الان الغالب، الغالب عندك شنو يعني انت؟ الغالب عندك دار تسكن فيها؟ الغالب يا سكنت يا بيتها. ده ما الغالب يعني لو حصل ظرف مثلا احتجت للقروش ولا حاجه يمكن ابيعها. يعني في في الغالب للبيع في الغالب يعني. بالغالب يا طيب. السؤال الثالث في بيت ورثه ثلاثه يعني راجل ومرتين. البيت اتغير ب 100 مليون. راجل ومرتين دي الاخوان؟ اخوان ثلاثه اخوان. يعني يعني الحايشين 50 وهي واحدة 25 25 طيب قام هو اشترى منهم وقام قال لهم يا اخي انا انت حديك هي واحدة 25 25 طيب واحدة 25 الثانية دي مسافرة برا وما ادها طوال قروشة بعد 10 سنة توفت وما ادها قروشة وجو اولادها جو قالوا دارين البيت طبعا دي سعر زاد وقال دارين القروش بسعر اليوم الحالي يعني دارين 50 مليون ايوه وكان متفق معاهم ب 25 وما اداهم قروشهم طوال 25 اديهم بسعر الزمان اللي اتفق معاهم بال 25 ولا اديهم ال 50 هسه بالسعر الحالي وما اداهم اي حاجه مش كده؟ هاي ما اداهم اي حاجه هم مواعدهم انه يدوهم قروش وما اداهم يعني الفتره دي كلها ما اداهم والدتهم اتوفت وهم لما جو طلبوا في حقهم قالوا دارين بالسعر بتاع اليوم لان زمان ما اداهم بالسعر الزمان اديهم بالسعر الزمان ولا بالسعر الحالي واضح واضح شكرا يا اخي الكريم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. بس على الزول يعني الرجل اذا صلى اذا صلى المغرب العشاء بس يصلي المغرب والعشاء في البيت. والباقي يصلي في البيت ايضا. العشاء والمغرب يصليهم في المسجد. اديه له يعني طيب السؤال الثاني الو ايوه السؤال الثاني اذا كان المرض طلقوها السؤال جسيمة اذا انت ذاته طلقوها السؤال الثاني طلق المرأة في العدة وادها القسيمة ثاني طلقها ثاني طلقها وردها طلقها وقبل العدة تنتهي رجعها وطلقها؟ ثاني طلقها رجعها وطلقها ولا بس طوالي طلقها ثاني ولا كيف؟ رجعها ثاني ما دخل عليها قال لها مرجوعة وثاني قام طلقها؟ اي ايوه وثاني اتزوجها راجل ثاني احتاج لها قسيمة ثاني اداها قسيمة في الطلقة لا ما هو بعد ما رجعها طلقها عدتها الثانية انتهت ولا ما انتهت بعد الطلقة الثانية؟ ما انتهت وتزوجت كيف طيب؟ طيب يا اختي انتهت العدة تزوجت بعد العدة لكن بتحتاج لقسيمة ثانية هي تزوجت من راجل ثاني هي بتحتاج لقسيمة عشان تطلع بقى قسيمة الزواج طيب يا اختي شكرا شكرا ايها الاخوة والاخوات احنا ان شاء الله تعالى بعد العدد من الاسئلة دي ناخذ فاصل ونرجع تاني ابقوا معنا بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وزيد وبارك وانعم على سيدنا محمد اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين مرحبا مجددا الاخوة والاخوات ومستعينين بالله سبحانه وتعالى بحول الله وقوتي وعوني وتوفيقي واذني ومشيئتي ان شاء الله تعالى في الاجابة على الاسئلة ونبدأ بالأخت الكريمة قالت هي صلت صلاة المغرب وقامت لركعة بعد الثالثة وبعد أن انتبهت رجعت مرة أخرى طبعا في هذه الحالة بكون عليها سجود سهو بعد السلام طيب هي ما سجدت سجود السهو بعد السلام وطالت المدة الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى والله أعلم ما عليك حاجة يا أختي الكريمة لكن نعرف يا أخواننا في حالة زي دي بيكون في أنا قمت للركعة زايدة وتيقنت إنها زايدة وجب أن أرجع إذا تماديت في القيام ولا تأخرت ما رجعت تبطل الصلاة رجعت صلاتي صحيحة حأسجد بعد السلام عشان أعوض هذه الزيادة وأكمل هذا النقص الخلل الذي حدث في هذه الزيادة طيب هي ما سجدت وطالت المدة فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى في هذه الحالة أختنا الكريمة تسأل بالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة الجمهور جمهور العلماء على أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة وهذا مذهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وهو صحيح من أقوال أهل العلم هناك قول آخر بأن تغطية القدمين استحبابا لا وجوبا وهذا عند الحنفية رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهناك قول لبعض الشافعية ذكره الآمدي رحمه الله تعالى أن الواجب تغطية ظاهر القدمين فإذا ظهر الباطن باطن القدمين ما غطته فظهرت وهي بتظهر في السجود طبعا فبيقول الصلاة صحيحة إذا عندنا ثلاثة أقوال والأحوط والأولى أن المرأة تغطي قدميها إن شاء الله تعالى. إذا انكشف منها شيء من القدمين فالأمر في ساعة والله أعلم. الأخ تسأل بالنسبة لأم الزوجة هل تعتبر من المحارم للزوج؟ نعم، أم الزوجة بمجرد أن عقد الرجل على المرأة حرمت عليه أمها، مجرد ما عقد على المرأة أمها بقت حرام عليه. يختلف الوضع في الربيبة، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، بنت الزوجة ما بتحرم على الزوج إلا إذا دخل على أمها بنص القرآن الكريم، إذا دخل على أمها بعد ذلك بتحرم عليه بنتها. أما مجرد إذا عقد على المرأة وما دخل عليها ولا خلى بها وطلقها البيت أو ماتت المرأة، البيت ما بتحرم عليه. ورب سبحانه وتعالى ما ذكر الربائب في القرآن وذكر الله عز وجل الربائب في الحجور، وقالوا هذا من باب التغليب ومن باب التعطيف عشان يعطف الزوج على ما يفرق بين المرأة وبنتها، وإنما الزوج مرة يربي مع بنتها. طيب ألا دخلتم بي، فإن لم تكونوا دخلتم بنا فلا جناح، إذا ما دخل بها بالمرأة جاز له أن يتزوج ببنتها إذا طلقها. أما أم الزوجة فبمجرد العقد خلاص حرمت عليه. أخونا الكريم قال عنده حمام ساعيه في البيت وبيجي حمام آخر وكده، وقل له ما يجي حمام جديد وبيقيمه ويتصدق بثمنه. لا هو ما كده يا أخي الكريم، على كل حال إذا أنت يعني في بعض الأشياء بيعملوها الناس عشان يجذبوا حمام الآخرين فإنه ما بجوز. يعني بيذكروا دائما وأنا بذكره أنه بيقولوا موية السكر، يعني بيجيب الحمام من أماكن تانية يتصيد بهذا، إذا كان بيعمل كده ما صح. أما إذا كان هو الموية العادية والعيش العادي والأكل العادي اللي بيدوه للحمام والحمام جاء، فإن شاء الله تعالى وعرف له، إذا ما عرف له أسياد خلاص عندك التصرف فيه والله تعالى أعلم. كونك أنت ده من باب الورع يعني أنك طلحت المال وكده، لكن ماشي يوجب عليك والله تعالى أعلم. الأخت رمزت لنفسها بالحرف ألف من الجزيرة، قالت هل زوج الأخت يعتبر من المحارم؟ لا. شوفوا يا أختي الكريمة، التحريم المؤقت حكم الأجنبي، يعني زوج الأخت، زوج الخالة، زوج العمة، زوج بنت الأخ، زوج بنت الأخت، ده ما تحريم مؤقت اللي هو الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، ده حرمة مؤقتة. فالحرمة المؤقتة يعامل معاملة الأجنبي، وأخو الزوج كذلك، بل أخو الزوج النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيه لما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. أختنا نجوى من الحاج يوسف تسأل، قالت هي كانت في الصلاة وبعد أن قرأت الفاتحة قالت أعوذ بالله من النار، هل بطلت الصلاة؟ لا ما بطلت. ما هو شوف يا أختي الكريم، هو طبعا ما صح، ده ما مكان المكان هنا، ما مكان، لكن كون الإنسان في الصلاة قال شيئا بينه وبين الله مع الله تعالى، يعني سواء كان ذكر من الأذكار لله أو دعا الله عز وجل، هذا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة كلام الناس. فقوله قال أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من شر الأشرار، أعوذ ما مكانه هنا، ونقول له أخطأت في هذا، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم. طيب قالت عندهم الخالة عندها مشاكل معاها، وقدر ما حاولوا يصلحوها رفضت الصلح. والله تؤديتوا عليكم، لو كنتوا حتى لو كنتوا غلطانين طالما اعتذرتم وابدأتم العذر ورجعتم كده هي وجب ان ترجع، حرام عليها يبقى هي، لكن انتوا برضو ما تيأسوا ما تملوا. في النهاية يا اخواننا دائما بنقول الرحم نحن مجبورين عليها، الرحم مجبورين عليها، اذا انقطعت الرحم نصلها، واذا ادبرت نقبل اليها ونقبلها، وهكذا، ودي الدرجة العالية ان شاء الله تعالى. واختنا ام مصطفى من شرق النيل بتسال، قالت يعني احيانا ربما يكون الطفل الصبي الرضيع حوالي 4 شهور وقد يتبول فيها وهي تصلي بهذا، لا ما بجوز. نعم الشريعه خففت في تطهير بول الصبي، وقال النبي عليه الصلاه والسلام يرش من بول الصبي وينضح من بول الجاريه، من باب التخفيف في الطهارة، لكن حتى التخفيف ده لو ما عملناه يبقى النجاسة أصلا نجاسة، فهنا الصلاة بطلت، تعيد الصلاة. يعني إذا كان الإنسان إخواننا فيه نجاسة وهو يعلم هذه النجاسة، لاحظ يعلم هذه النجاسة، فنسيها وصلى بالثوب الذي عليه نجاسة وهو يعلم أن عليه نجاسة، هنا وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، هنا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. طيب إذا كان في نجاسة وهو لا يعلم هذه النجاسة، لا يعلم، ما عرف النجاسة دي، فرق بين كان عارفها ونساها وبين ما عارفها أصلا، فصلى وبعد ذاك اكتشف النجاسة، نجاسة الثوب، في هذه الحالة إذا اكتشف في الوقت يعيدها ندبا، وإذا بعد الوقت ما بعيدها، إذا في الوقت يعيد الصلاة ندبا مندوب يعني، إذا بعد الوقت ما بيعيده، والله تعالى أعلم. فأنت يا أختي الكريمة تعلمي أن هناك فعلا نجاسة وفعلا في بول صبي، فهنا وجب عليك تعيد هذه الصلاة وتنتبه إن شاء الله تعالى. أخونا عثمان إسحاق من كتير العوامرة ريف الربع من الجزيرة يسأل، قال إذا كان إنسان باع العربية وجابت له 50,000 جنيه هل فيها زكاة؟ والله يا أخي الكريم في الحالة دي ما في زكاة إلا إذا بقى المال، وطبعا في يعني القول ما يقال ده بسموه زكاة المال المستفادة، اللي هو زول بعليه حاجة جابت له قروش كثيرة فجأة واحدة مرة واحدة كده فجأة، أو إنسان جاءه ميراث ولا جاته جائزة ولا جاته منحة ولا جاته حاجة، فهنا بيقولوا في حاجة اسمها زكاة المال المستفاد، وورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجماعة من السلف، حتى يروى ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله جميعا. أما في المقرر المذاهب الأربعة حوالان الحول في الشرط في الزكاة. فعلى كل حال يا أخي الكريم، أنت العربية بعتها والخمسين دي دار تدخلها في عربية وتانية وكذا، صحيح ما في زكاة، والعلم عند الله تعالى. ابننا بشار من القضارف بيسأل، قال يعني في واحد بيكون مشغل الإذاعة فيها القرآن الكريم على مدار الساعة، مشغل 24 ساعة، وأحيانا يتكلم الناس وأحيانا تحدث ضوضاء وكذا، فهل في حرج في ذلك؟ إذا كان القرآن شغال يا إخواننا وشعرنا إنه الناس كلهم بيقوا منشغلين ومنهمكين في ونس وفي كلام وفي رفع أصوات، طوالي نقفل القرآن. أما إذا كان القرآن شغال والناس يستمعون إليه، ولا ربما تجي كلمة كلمة مرات يعني ما ذلك الضجيج وتلك الضوضاء، فهنا ما في مانع يا إخواننا. يعني القرآن شغال، واحد جاء تكلم، واحد سأل سؤال للتاني جاوبه، تاني سأله سؤال جاوبه، تاني قال له معلومة، وهكذا يعني كلام ما بقى غالب الكلام يعني، والقرآن الغالب فيه السماع والناس يسمعوا كذا، فده ما فيه حرج إن شاء الله تعالى. أما إذا شعرنا إنه الأصوات ارتفعت والضجيج حصل والكوارك حصلت وبقى القرآن مع هذه الضجة، طوالي إكراما لكتاب الله نغلق الراديو، والله تعالى أعلم. تارك الصلاة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، لا دين لمن لا صلاة له، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ترك الصلاة فرد متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك صلاة فرد متعمدا فقد حبط عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة في ذلك. وعبد الله بن شقيق رحمه الله ورضي الله عنه أدرك آلاف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. أخونا عبد المنعم التامرابي من شندي قال يعني بعض النساء بيشتركن في بعض الإذاعات بقصائد غزلية غرامية هيامية، والناس يتباروا في يا أخي الكريم، قال الله تعالى لا تخدعنا بالقول، لا تخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، فالخضوع بالقول ما بجوز ما بجوز. طيب قال واحد أخذ 2 مليون على أساس أنه يردها 3 مليون، وهذا عين الربا، ده أصله ما فيه 2-3، هذا عين الربا ما يجوز، قال هو مضطر، لا أصله الرسام ما بيدخل في الربا إلا إذا اضطر، فلا يجوز يا اخواننا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. اخونا محمود من بربر يسأل عن تفسير قول الحق عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيسأل: ما معنى صلاة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاة المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الله تبارك وتعالى فهي رحمة خاصة جعلها الله منه إكراما لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصلي الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي جعل له الله رحمة خاصة، رحمة خاصة من الله تعالى ينزلها الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والتسليم من الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو الخير الذي جعله الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبما حباه الله تعالى من خاصية خصه بها الله تبارك وتعالى. وصلاة الملائكة، دعاء الملائكة لله تعالى أن يجعل هذه الرحمة الخاصة والصلوات والتسليمات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة المؤمنين إنما هي دعاء، ولذلك من أفضل الصيغ: اللهم صلي. يعني ممكن أقول أنا أصلي على رسول الله، أصلي وأسلم على رسول الله، صلاة مني وسلام مني على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم من ذلك أن أقول صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صلي على محمد. وسبحان الله، كما قال الصنعاني رحمه الله عنده كلام جميل، قال يعني الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنت تقول اللهم صل على محمد، قال لك الله صل على محمد، فأنت تقول اللهم صل على محمد، كأنما تقول: يا ربي لا أجد صلاة تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تصلي عليه أنت يا رب، صلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يسأل عن السبحة، وقال يعني سمع بعض الأقوال، هو طبعا الأقوال موجودة، هناك من يقول أنها بدعة، صحيح من يقول ذلك، وبعد ذاك المسألة ما يترجح لك يا أخي الكريم أنت تعمل به إن شاء الله. نحن نحترم هذا القول، لكن نقول الذي يترجح والذي عليه الأكثرون من أهل العلم، بل ذكر في ذلك إجماعنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى على عدم إنكارها، فوالله تعالى أعلم، ما في حرج في استعمال المسبحة. ناخذ الفاصل ونرجع ثاني ان شاء الله، ابقوا معنا بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات. فقلنا إخواننا بالنسبة للتسبيح بالمسبحة، أقر ذلك جماعة من أهل العلم، وأذكر منهم مثالا لا حصرا ممن نصوا على استعمالها أو على جواز استعمالها، وممكن نقول منهم من استحب ذلك. فعلى كل حال، من نص على جواز استعمالها الإمام النووي والذهبي والحاكم وابن حجر وابن تيمية والشوكاني والسيوطي رحم الله تعالى الجميع. ومن مشايخنا المعاصرين ممن نص على ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الذي يترجح والذي يظهر، والله تعالى أعلم. أختنا حفيظة من المناقل تسأل عن معنى الرياء. الرياء أن يرائي الإنسان بعمله العمل مما يبتغى به وجه الله تعالى فيفعله ليراه الناس، فهذا الرياء. وأخو الرياء السمعة، السمعة يعني يفعل ليسمعه الناس لا ليرضي الله تعالى. ورد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، والعياذ بالله تعالى. ودائما نسأل الله الإخلاص إخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرياء. قالوا: ما المخرج منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أخوتنا حفيظة أيضا تسأل عن الصلاة بعد العشاء. الصلاة بعد العشاء طبعا من أعظم النوافل نافلة الليل، ونافلة الليل هي ناشئة الليل على قول من قال بذلك، لأنه ناشئة الليل بعضهم جعل المفروضة، وبعضهم جعل أول الليل، وبعضهم جعل آخر الليل، وبعضهم جعل وسط الليل، وناشئة الليل هي قيام الليل. فأي صلاة يا أخواننا من دخول وقت العشاء هي صلاة قيام ليل. أنا أكرر هذا الكلام كثيرا، إنه أي صلاة بعد ما الشمس غابت هذه اسمها صلاة ليل. من دخول وقت المغرب نحن دخلنا في صلاة الليل، ومن دخول وقت العشاء نحن دخلنا في قيام الليل. حتى صلاة ما قبل العشاء يعني بعد دخول الوقت، الركعات قبل صلاة العشاء قيام ليل، وصلاة العشاء نفسها قيام ليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. طيب بعد العشاء ورد ركعتين بعد العشاء داخل في أحاديث الرواتب التي بين النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فدي ركعتين بعد العشاء. ورد أربع ركعات بعد العشاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنها تعدل بعدلهن من ليلة القدر. يعني إنسان يصلي أربع ركعات بعد صلاة العشاء كأنما قام ليلة القدر، صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وورد بعد العشاء أصلا النافلة مطلقة متى ما صلى الإنسان، وصلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خشيت الفجر فصلي ركعة وتر لك ما قد صليت. وأفضل الصلاة طبعا غير المكتوبة صلاة الوتر، صلاة الوتر، وهذه الصلاة يعني يحبها الله تعالى كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا أهل القرآن. تسأل الأخت الكريمة إذا كان إنسان شك في الصلاة ما درى كم ركعة صلى، يبني على الأقل على اليقين. يعني يا أخواننا شكيت صليت اثنين ولا واحدة معناها أعتبرها واحدة، اثنين ولا ثلاثة أعتبرها اثنين، ثلاثة ولا أربعة أعتبرها ثلاثة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطرح الشك ويبني على اليقين، بعتبرها كده وبجيب ركعة بعد ذاك بسجد قبل السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت الصلاة أصلا ناقصة فذاك تمامها، معنى اثنين ولا ثلاثة اعتبرتها اثنين، طيب إذا بقت اثنين كده تميتها خلاص. وإن كانت زائدة، يعني هي كانت ثلاثة وأنا قمت اعتبرتها اثنين، إن كانت زائدة إرغاما للشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل إذا تكررت باستمرار يفعلها الإنسان؟ نعم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه إذا تكررت يتركه وكذا، وإنما قال إذا شك أحدكم في صلاته أو ولا يدري كم صلى، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قالت بعض الناس بيقول يا لطيف، وناس يقولوا لا شغلك ده ما لله وإنما للناس، لا والإنسان يخلص عمله زي ما قلنا يا أخواننا، بعدين إذا دعا الله يسمي حاجته وكما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما أقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا لا لا لا ما صح، وإنما يا لطيف سمي حاجتك، أو يا لطيف يا لطيف وسمي حاجتك. فيسمي الإنسان حاجته كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودائما بقول يجي واحد يقول لك طيب ربنا عالم بي، أي ربنا عالم بيك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك سمي حاجتك، سمي حاجتك من باب الأدب مع الله تعالى. أختنا الكريمة ألف اتصلت من الدويم وقالت قالوا إذا كانت المرأة في أيام الحيض حيتحننت لا تقبل لا صلاة 40 يوم. لا ما صحيح أبدا ما صحيح يا أختي الكريمة، ما صحيح تتحنن أيام الحيض في غير أيام الحيض، تتحنن في جنابة في غير جنابة، دي ما عندها علاقة، ما عندها علاقة بالصلاة. بقاء الحنة والخضاب أصلا من شأن النساء ومن علامات النساء، فده كلام ما صحيح، ده كلام باطل. بل أيام الحيض في أشياء، يعني مثلا طلاء الأظافر اللي هو بسموه المناكير، المناكير ده لا يجوز أن المرأة تستعمله وتتوضى أو تغتسل، لأنه بشكل طبقة عازلة بيمنع الماء يتصل للأماكن التي يجب أن يتصل إليها الماء، فهنا ما صح، بيبطل الوضوء ويبطل الغسل. طيب إذا كان المرأة ما عليها صلاة في الحيض في النفاس عملت المناكير ما في مشكلة، لكن طهرت من الحيض انقطع الدم عاوزه تغتسل تشيل المناكير ده كله. فلذلك دار اقول لك انه في الحيض يمكن متساهل اكثر. واذا كان في غير الحيض المراه عاوزه تعمل حنه، تعمل حنه لازم توقد على الصلاه، لانه الحنه اصلا ما عذر، عشان المراه لو والله لانها متحننه ضيعت صلاه الظهر ولا دخلت الظهر في العصر ده ما عذر. لكن لما يكون الحيض، لما يكون الحيض لا على ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء، فتره الحيض ولا صبح، تتحنن ان شاء الله تخدها من الصباح لحد بكره. فلذلك في فتره الحيض يا اختي مساله متساهل فيها اكثر، وده كلام ما صح القالوه ده. اخونا عبد الرحمن من بحري قال مساله الغيبه، والله يا اخي التساهل في الغيبه فعلا يا اخي الكريم، يعني زي ما قالوا السلف يعني ما من كبيره من الكبائر تساهل فيها الناس زي الغيبه. الغيبة دي كل المسلمين مجمعين إنها من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تقرأ فكرهتموه، يعني ربنا قال لكم كده عشان يكرهكم، عشان يكرهكم الحكاية دي. يعني شوف لحم الميت ذول يأكل ليه لحم إنسان بشر، وبشر ميت كبيرة مش كده؟ الغيبة زيها. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في الغيبة وذكر فيها ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. والاثنين اللي تكلموا في واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم انزلوا اكلوا من الجيفة دي. ما تتكلموا. مشوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج وخرجوا معه. بعد شوية مروا على جيفة حمار ميت، ميت معفن فطيس. فلان فلان جونا جارين جري لبيك يا رسول الله. قال لهم انزلاه كلا منها، قال يغفر الله لك يا رسول الله، ناكل منها كيف دي؟ قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيدي ما قلتم في اخيكم اكبر عند الله من اكلكم من هذه الجيفه. واخوهم ذاك كان ميت، ما هو تكلموا فيه رجل رجم وماعز رضي الله عنه، وقالوا عن رجموا زي ما يرجم الكلب. قال لهم انتوا تتكلموا فيه في الجنه هناك. فالناس يعملوا حسابهم يا اخواننا، والله ربنا يتوب علينا ويجنبنا الغيبه ويطهر السنتنا من الغيبه ومن النميمه. اخو الوالده ام عبد الرحمن قال يعني هي احيانا بتكون بتصلي الريموت معاها في الصلاه، لا ما صح يا اختنا يا حجه، الله يديك العافيه ويديك الصحه، يديك الصحه والعافيه يا حجه ويطول عمرك، ما صح الريموت الريموت التلفزيون مع الصلاه ما بيجي، ما بيجي ده ما بيجي عبث في الصلاه. قبال ما تشرع في الصلاة أوريك حاجة تلفزيوننا ما تشتغلي بين نهائيا. الصلاة إذا قام أحدكم يصلي فإنما قام يناجي ربه فلينظر أحدكم من يناجي، إت في مناجاة مع الله. تلفزيون ما في وقت الصلاة، تلفزيون ده بعيد، خليك مع الله، أقبلتي إلى الله سبحانه وتعالى بعد انتهيت من الصلاة وربنا يتقبل حرما إن شاء الله، بعد ذاك افتح التلفزيون افتح الرادي ده شيء تاني، لكن الصلاة دي ما فيها كده. أخونا بشير من نهر النيل يسأل عن قول ربنا جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، نسأل الله يجعلنا من الأبرار. قال معنى الأبرار، الأبرار جمع بار، البر اللي بيعمل الخيرات يتقي الله تعالى، والبر البر الذي يؤمن بالله ويحقق أركان الإيمان ويتقي الله. رب يجعلنا جميعا من المتقين. نحن يمكن في آخر الحلقة ولسه عندنا أسئلة. السؤال عن كواعب أترابة، كواعب أترابة من نعيم أهل الجنة. كواعب جمع كاعب، والكاعب هي الفتاة الناهدة التي نهد ثديها، وأترابة في سن متقاربة، يعني مما جعل الله تعالى للمؤمنين في الجنان. أخونا عبد الله من شرق النيل قال واحد متزوج وسؤالين الأول والثاني مع بعضهم، يعني الزوجة تتواصل مع الرجال، طبعا دي مسألة يعني والله ما دايرة لها فتوى يا شيخ عبد الله، ويعني زي دي يجب ان تردع ردعا شديدا، تتقي الله تعالى. مساله كبيره يا اخي، مساله ياما بيوت اتخربت والله بسبب هذه المصائب وهذه البلاوي يا اخي، اعوذ بالله من غضب الله. طيب عنده قطعه ارض قال لي حفظ المال، وهو مره يقول يبيع ما يا اخي دي احوط لك طلع الزكاه بتاعتها ان شاء الله، كل ما يحول الحول قيمه بكم وطلع. إذا عاوز الراية الساهل الساهل قالوا لما تبيع تطلع عند البيع تطلعها مرة واحدة، يعني بس حق السنة اللي بيحتها فيها. وكان داير زيادة البركة والخير كل سنة قيمة وطلع، ما هي في النهاية بتجيك راجع الأموال وما نقص ماله من صدقة. طيب يلا، قال في ميراث قديم والرجل اشترى من اختين، واحدة ادى حقها والتانية ما ادى، التانية ما ادى، البيع ما تم، البيع ما تم، جوا اولاده، هي الحجة توفت رحمها الله، جاء أولاده قال والله داير الحتة دي تدفع علينا بثمن الليلة من حقهم، لأنه البيع ما تم. ده ما دين، ده ما اسمه دين، ده اسمه بيع، وبيع ما تم. من حقهم ينقض ويقول والله نحن قايلين قطعتنا دي حقت أمنا بس، ولا يحددوا الثمن الليلة. البيع ما تم، قبيل كان يتم البيع. أختنا فاطمة من نهر النيل بتسأل عن قالت واحد بيصلي في البيت المغرب والعشاء في المسجد. لا لا لا لا، الصلوات دي كلها لله، مغرب عشاء صبح ظهر عصر، يواظب على الصلاة في المسجد يا اخواننا، وصلى صح الحديث، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال في مرة زوجها طلقها ورجعها في العدة، في العدة لاحظوا قبل ما عدتها تنتهي رجعها، كده ماشيين كويس ما في أي نقاش ما في خلاف، تاني طلقها خلاص ده طلاق جديد وده ما فيه خلاف. النقاش الفقهاء اذا طلق في العده وما رجعه ثاني طلق، الحق طلقه ثانيه بدون ما يرجع، هل تحسب طلقه ثانيه؟ ذهب الائمه الاربعه انها تحسب، ذهب ابن تيميه ومن وافقه قال ده يعتبر تحصيل حاصل، لكن الصوره اللي انت قلتها دي ده طلاق ثاني، هي ما دي ما مشكلتينا، مشكلتها قالت طيب هي بعد ما تمت العده الثانيه دي اتزوجت ان شاء الله ربنا يسعدها، لكن هل محتاجه لقسيمه؟ ايوه، هي اصل الزواج ده تم كيف؟ المأذون العقد اليوم ده يساءل قانونيا، يعني امرأة ثيب المأذون كان ما شاف ورقة الطلاق كده ده ما صح يعقد، فيجيبوا الورق عشان ما معروف ليه قدام يحصل شنو، ربنا يكون في العون ان شاء الله يحصل كل خير. وصلنا نهاية الحلقة أيها الأخوة والأخوات، ونشكر لكم المتابعة والمشاركة، وشكرا لكل الذين هاتفونا وواصلونا، وشكرا لكل الذين اختاروا القناة وتابعونا والإذاعة كذلك، وتحايا الفريق العامل أشركم في الدعوات الصالحات، ويتجدد اللقاء إن شاء الله بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.